العلم يؤتى إليه. ولكن يشكل على هذا أن النساء طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر إليهن ويعلمهن، قال يا رسول علمنا ما علمك الله، فوعدهن بيتا واجتمعنا فيه، إلا أن يقال إنهن طلبنا أن يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه جاء إليهن، وهذا أقرب. وعلى هذا فتستقيم الفائدة اللي قلت أن العالم هو الذي يؤتى إليه. نعم. ها؟ ايش تقولون؟ ها؟ واضح. زين. ها؟ جهمية في قوله رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم، ان الصلاه كان على الله عز وجل كيف؟ قوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله رضي الله عنه. لا، هذه من تصرفات المؤلفين. نعم. بالنسبه ايش؟ الوحي. أنا أمرت يوما يعني أمرت، ما يدل على أن هذا بوحي، أمرت أنت يعني يس. وهي إذا ذكرها كيف ذكرها. نعم. يقول فيه دليل على تأكيد الكلام بإعادة معناه، جواز تأكيد الكلام بإعادة معناه أو لفظه، لأنه قال صدق ابن مسعود يكفي، لكن قال زوجك وولدك أحق أن تصدقت عليه، يمكنني يصير هذا. طيب كيف؟ هل يؤخذ من أن طالب العلم عن العالم؟ إيه؟ يعني ابن مسعود شريط؟ بس ابن مسعود رضي الله عنه ما قال قال رسول الله يا اخوان، وقال ذلك من عنده. نعم. ثم يقول بيان ان من شك في مساله لا يعمل بها حتى يتيقن. ما ذكرنا هذه؟ اذا كان اذا عفت العالم وشككت في علمه وجب عليك تسال. نعم. في فائده الله اعلم، انك امرت اليوم، انك امرت اليوم بصدقه، في ان زينب رضي الله عنها سارعت وما اجرت الى الغد اليوم، ان يعني مسارعه في بين مسارعه حرصا. طيب ما ذكرنا هذه؟ حرص الصحابه على على العلم، ها؟ تنفيذ، حرص الصحابة على تنفيذ. طيب حرص على التنفيذ، الحرص على التنفيذ يقصد المسارعة. نعم. إذا تلحق بالفاعل هذه تنفيذ أمر الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة بذلك. نعم. أقدر ما يكفي، أخاف أن يعني كمال أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث قال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما أشبهه، يمكن هذا يؤخذ لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا يشمل دعاءه إلى عبادة الله يعني فامتثلوا أمره، ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد. أي نعم. هذه فائدة لغوية، أن زعم لا تختص

وأيضا لاحظ إن مثلا إن الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره، لأن الرجل الواحد من نقضي عليه هو بنفسه. لكن مثلا لو فرضنا أن هذا الرجل أعطانا لدى في شبره إنه رئيس قوم، ولا لصار واحد ما مشكلة نقضي عليه هو. نعم. لكن هل هو يستقرض الحاجة ولا لا؟ أقول لي حاجة ولا لا؟ صلي حاجة لا. لا لا غير حاجة لا يجوز حيلة هذه. أما لحاجة فليكن ما في شيء. ها؟ خلنا يبقى سنتين ثاني بالحرف. فإن بعض العلماء يقول إن هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس من الزكاة، لكن المعنى أنه إذا كان الرجل قد أوقف شيئا من ماله في سبيل الله فلم يبخل بالشيء الواجب، لأن من بذل التطوع لا يمكن أن يبخل بالواجب، عرفتم؟ فلا يكون فيه دليل على أنها تصرف الزكاة في هذا. ولكن الأقرب الله أعلم الأول، أنه يعني اشترى شيئا ووضعه في سبيل الله. طيب، وابن السبيل نذكره ولا نخلي من جانب الأحاديث؟ ها؟ مع الآية؟ طيب، فيه أسئلة. أولا، هل يجب أن نستوعب هؤلاء الأصناف بأن نقسم الزكاة 8 أجزاء؟ نعم. ثانيا، هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجمع 3 فأكثر؟ نعم، في هذا خلاف بين العلماء. أما الأول وهو استيعاب الأصناف 8، فإن بعض العلماء يقول لا بد من استيعاب الأصناف 8، إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلف قلوبهم ساقط، لأنه بقوة الإسلام زال التأليف، فلا حاجة نؤلف، من أسلم وآمن وقوى إيمانه فهو منا، ومن لم يسلم فالسيف. ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه باق، وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام، وإلا فإن سهمهم باقي. أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا، ففي خلاف. حجة من قال يجب التعميم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف 8 مقرونا بالواو، والقرن بالواو يقتضي الاشتراك، كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمر ولبكر ولخالد فإنه يكون مالا للجميع مشتركا، ولا يجوز أن نخفض به واحدا دون آخر. وهنا قال الله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف القلوب إلى آخره، وهذا يدل على أنه لا بد أن نعطي هؤلاء كلهم، كما أننا قلنا في قوله تعالى وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كم هؤلاء؟ 5، لله خمسه وللرسول 1، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء 5، ويجب أن نعمهم بالعطاء، يجب أن نعمهم بالعطاء. فهذه الآية نظير تلك، يجب أن نعمم فيها الأصناف. وقال آخرون